إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا. والتوكل مشتق من الوكالة، يقال وكل أمره إلى فلان، أي فوضه إليه واعتمد عليه فيه. وكل أمره إلى فلان أي فوضه إليه واعتمد عليه فيه. ويسمى الموكول إليه وكيلا، ويسمى المفوض إليه متكلا عليه ومتوكلا عليه. مهما اطمأنت النفس إليه ووثقت به، ولم يتهم بالتقصير، ولم يعتقد فيه العجز والقصور. فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده. التوكل هو اعتماد القلب على الوكيل وحده، اعتماد القلب على الوكيل وحده، هذا هو التوكل. اعتماد على الله تبارك وتعالى في حصول المطلوب ودفع المكروه. التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه في حصول المطلوب، في حصول المطلوب ودفع المكروه، مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون بها. وهذا أقرب تعريف للتوكل: اعتماد على الله تبارك وتعالى في حصول المطلوب ودفع المكروه، مع الثقة به ومع فعل الأسباب المأذون فيها. فيكون هنا أمران لا بد من توافرهما من أجل أن يكون التوكل صحيحا. الأمر الأول أن يكون الاعتماد على الله تبارك وتعالى وحده اعتمادا صادقا حقيقيا. الأمر الثاني فعل الأسباب المأذون فيها. فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب وحدها، نقص توكله على الله بقدر ذلك، ويكون قادحا في كفاية الله. الذي يعتمد على الأسباب وحدها يكون قادحا في كفاية الله، لأنه جعل السبب هو الأصل في المسألة من أجل حصول المطلوب وزوال المكروه. ومن جعل اعتماده على الله تبارك وتعالى ملغيا للأسباب، فقد طعن في حكمة الله. الذي يعتمد على الله تبارك وتعالى بزعمه اعتقادا كاملا يلغي بهذا الاعتماد الأسباب، فهذا طعن في حكمة الله، لأن حكمة الله تبارك وتعالى اقتضت أن تكون الأسباب موجودة في كون الله، واقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يربط الأسباب بالمسببات. فإذا كانت هذه الأسباب من حكمة الله تبارك وتعالى في كونه وخلقه، فإن إلغاءها طعن في حكمة الله تبارك وتعالى. وفي المقابل، إذا ما اعتمد الإنسان على الأسباب اعتمادا كاملا ولم يعتمد على رب الأسباب وخالقها، فإنه حينئذ يكون قادحا في كفاية الله، يكون قادحا في كفاية الله تبارك وتعالى. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعظم المتوكلين يأخذ بالأسباب. فإذا أراد أن يسافر أعد الزاد والراحلة، وأعد العدة للسفر، فكان يأخذ بالأسباب عند تلك الحالة. ولما خرج إلى أحد صلى الله عليه وسلم مجاهدا، ظاهر بين درعين، يعني لبس درعا فوق درع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما خرج مهاجرا أخذ من يدله على الطريق، وأخذ العدة التي كانت متاحة حينئذ وهي عدة كاملة، أخذ بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يذهب إلى المدينة مهاجرا. ولم يخرج هكذا من غير دليل ولا رفيق ولا عدة ولا زاد، ويقول أنا متوكل على الله، لم يفعل ذلك، وهو سيد المتوكلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتقي الحر والبرد، يعني يتخذ لكل حالة من تلك الحالات حرا وبردا وما أشبه لبوسا خاصا بها، وكل ذلك لم ينقص من توكله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا. بل في الحديث الذي أخرجه الترمذي وأبو نعيم في الحلية عن أنس، وكذلك ابن حبان والحاكم في المستدرك عن عمرو بن أمية، والإسنادان بمجموعهما صحيحان بمجموعهما، فالحديث صحيح. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، كان معه ناقة وأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكان بعيد، فوقف بالناقة على باب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسأل: هل إذا ما أطلقت الناقة أطلقها وأتوكل؟ وهل إذا ما قيدتها أكون متوكلا؟ دخل يسأل عن هذا الأمر، حالة نفسية تحتاج إلى استقرار، وهو يريد عندما يدور مثل هذا الخاطر في نفسه أن يصل فيه إلى قرار. فقال: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ أعقلها وأتوكل أو أطلقها عند باب المسجد وأدخل إلى المسجد وأتوكل؟ فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعقلها وتوكل. فجمع له بين الأمرين اللذين سبق ذكرهما، وهو التوكل، الاعتماد على الله تبارك وتعالى في تحصيل المطلوب ودفع المكروه اعتمادا حقيقيا، والأمر الآخر، الأمر الثاني، هو الأخذ بالأسباب. فقال: اعقلها، يعني خذ بالأسباب، وتوكل، اعتمد على رب الأسباب. لأن الإنسان يمكن أن يعقل الناقة ثم يحل هذا العقاب، ثم يصيبها ما يصيبها من النفاق، ثم يأتي من يسرقها، ثم وثم، ولكن اعقلها آخذا بالأسباب، ثم توكل على رب الأسباب جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا هذا الأمر العظيم بهذا التعليم البليغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعمر رضوان الله عليه عندما جاء أقوام من اليمن خرجوا من اليمن من غير زاد ومن غير رواحل، من غير أي لون من ألوان العتاد للسفر الطويل من اليمن إلى مكة زادها الله شرفا، فجيء بهم إلى عمر بلا زاد وبلا شيء. فجيء بهم إلى عمر فسألهم، قالوا: نحن المتوكلون على الله. قال: لستم المتوكلون، بل أنتم المتواكلون، لستم بمتوكلين وإنما أنتم متواكلون. التوكل نصف الدين. أنت تقول في الصلاة في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، فتطلب من الله تبارك وتعالى العون اعتمادا عليه، توكلا عليه، وطلبا للعون من الله تبارك وتعالى، فكأنه أخذ بالأسباب التي تكون بها العبادة ظاهرة في دنيا الله. وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. لا يمكن أن يحقق الإنسان العبادة إلا بالتوكل. ما من إنسان يريد أن يعبد الله تبارك وتعالى فيستطيع أن يصل من ذلك إلى شيء إلا بتوكله على الله، لأنه لو وكل إلى نفسه ما أتى منه شيء، لو وكل الإنسان إلى نفسه لم يأتي منه شيء قط، وإنما هو بتوكله واعتماده على الله تبارك وتعالى يوفقه الله تبارك وتعالى ويعطيه أجر العبادة وأجر التوكل. لأن التوكل عبادة واحدة، عبادة من عبادات القلب، التوكل عبادة القلب للرب جل وعلا، كالمحبة وكالخوف والرجاء وغير ذلك من عبادات القلب، فالتوكل من عبادات القلب. فإذا أتيت بالعبادة الظاهرة هي لا تأتي إلا بالتوكل، تأخذ أجر التوكل وتأخذ أجر العبادة التي وفقك الله تبارك وتعالى إليه. نحن للأسف نقف كثيرا عند الأسباب الظاهرة وننسى ما وراء ذلك، فيفوتنا ثواب عظيم وهو ثواب التوكل. ولكن كلما هممت بعبادة من العبادات توكل على الله، ثم خذ بالأسباب. تريد أن تصلي، تتوكل على الله تبارك وتعالى معتمدا عليه في حصول المطلوب وهو الصلاة، ودفع المكروه وهو الكسل والبعد عن الصلاة، ثم تقوم منطلقا آخذا بالأسباب، فتكون حينئذ إذا ما توضأت أتيت بعبادة الوضوء وبعبادة التوكل على الله في الإتيان بالوضوء، وكذلك عند الصلاة توكل وعبادة، فهذا أمر من الأمور المهمة. والتوكل ينقسم ثلاثة أقسام: توكل عبادة وخضوع، هو اعتماد مطلق على المتوكل عليه، اعتماد مطلق بحيث يعتقد أن بيده جلب النفع ودفع الضر، فيعتمد عليه اعتماد كلي، يعتمد عليه اعتمادا كليا، فهو توكل عبادة وخضوع. هذا لا يكون إلا لله، فإذا صرف هذا اللون من ألوان التوكل لغير الله كان شركا أكبر، كان شركا أكبر. يعني إذا اعتقد الإنسان في غير الله تبارك وتعالى من الصالحين من الأموات أو الأحياء أو غير ذلك، إذا اعتقد الإنسان فيهم أن لهم تصرفا خفيا في الكون وأنهم يقدرون على جلب النفع ودفع الضر فيتوكل عليهم ويسند الأمر إليهم، فهذا أمر مخوف جدا، متلف للاعتقاد. هذا توكل العبادة والخضوع لا يكون إلا لله، لله تبارك وتعالى وحده. هناك لون آخر من ألوان التوكل، هو الاعتماد على شخص ما في الرزق والمعاش، فيعتمد عليه في الرزق والمعاش لا على أنه سبب في جلب الرزق والمعاش، ولكن على أنه فوق السبب، ولذلك يحابيه ويظن أن الرزق عنده ظاهرا، ويتنازل له عن كثير من الأمور التي لا يتنازل عنها مطلقا لأنها من دين الله تبارك وتعالى. فهذا الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك هو من الشرك الأصغر الذي ينبغي أن يتنزه عنه المسلم. وقد يعتمد هذا القسم الثالث، يعتمد الإنسان على شخص فيوكله أو يوكل إليه أن يصرف له بعض أموره، فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه مطلقا، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل بعض الأصحاب نوابا له في بعض الأمور. في حجة الوداع وكل الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يذبح ما بقي من الهدي، بعدما ذبح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 63 بدنة، وكل علي رضوان الله عليه فأتم 100، فهذه وكالة. ووكل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة على الصدقة، صدقة الفطر. ووكل عروة بن الجعدي أن يشتري له أضحية فاشتراها له، هذا بخلاف القسم الثاني الذي يتوكل فيه العبد، يعتمد على شخص في رزقه ومعاشه، فلا يجعله سببا يصل إليه الرزق والمعاش عن طريقه، وإنما يجعله فوق السبب فيحابيه ويخضع له خضوعا لا يصل إلى خضوع العبادة الذي كان في القسم الأول وهو شرك أكبر، وإنما هذا الذي في القسم الثاني شرك أصغر. وأما في هذا القسم الثالث فهذا ليس فيه شيء، بل الإنسان يكون في هذا القسم له اليد العليا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وكل كان هو في المقام الأعلى، وهو كذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله في الباب 4 آيات، أولها ما جعله ترجمة للباب فقال: وعلى الله فتوكلوا، باب وعلى الله فتوكلوا، ما أجملها، باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا. وهنا ملحظ ستجد إن شاء الله تبارك وتعالى تدل عليه بلاغة القرآن العظيم، لأن الله تبارك وتعالى عندما أمر فقال وعلى الله فتوكلوا قدم كما ترى المعمول، قدم الجار والمجرور، متعلق الجار والمجرور فتوكلوا، يعني عندما تسمع وعلى الله تقول على الله ماذا، بأي شيء يتعلق هذا الجار والمجرور، فيقال لك فتوكلوا. إذن هي كما ترى قد علقت بما يأتي بعدها، فهذا التقديم للجار والمجرور يفيد الحصر، فكأن المعنى على الله لا على غيره توكلوا، يعني لا تتوكلوا إلا على الله، فكأنها أفادت الحصر. وعلى الله فتوكلوا يعني على الله اعتمدوا وحده لا شريك له. عندما تنظر في قول الله جلت قدرته وعلى الله فتوكلوا، ستجد الواو العاطفة قبل حرف الجر وعلى الله فتوكلوا، ثم تأتي الفاء في قوله تعالى فتوكلوا. هل هذه الفاء في قوله تعالى فتوكلوا فاء عاطفة أخرى، يعني أتت بعد العاطف الأول وهو الواو، فيجتمع هنا حرف عطف لا يمكن أن نعطف الجملة بعاطفين، هذا لا يكون، لا يكون في لغة العرب عطف للجملة بعاطفين. وإذا فهذه الفاء لأي شيء جاءت، وعلى الله فتوكلوا قالوا جاءت هذه الفاء لتحسين اللفظ، فقول الله تبارك وتعالى بل الله فاعبد، تقدير بل الله اعبد، بل الله اعبد، ولكن أتى بالفاء مع أن في عاطف وجد قبلها وهو بل، بل الله فاعبد، لا يجتمع عاطفان هكذا فيعطفان الجملة، الجملة لا تعطف بعاطفين. ولذلك يقول العلماء إن هذه الفاء في قول الله تبارك وتعالى فتوكلوا أتت لتحسين اللفظ، وكذلك جاءت في قول الله تبارك وتعالى بل الله فاعبد، الأصل بل الله اعبد، فأتى بالفاء لتحسين اللفظ. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن شرطية كما هو معلوم، إن كنتم، كنتم فعل الشرط، أين الجزاء؟ إن كنتم مؤمنين. عندما تنظر في هذا الترتيب إن كنتم مؤمنين يحدث ماذا؟ أين الجزاء؟ يعني أنت تقول إن تذاكر تنجح فتأتي بجزاء الشرط، الجزاء أنك تنجح إن ذاكرت، إن تذاكر هذا شرط، ما جزاؤه؟ ما الذي يتحصل عليه من يذاكر على حسب، على حسب هذا الشرط؟ أن ينجح. تقول إن تذاكر تنجح، إن كنتم مؤمنين يحدث ماذا؟ مثل أن تقول إن تذاكر وتسكت، نقول لك يحدث ماذا إن تذاكر؟ ولكن في قول الله تبارك وتعالى إن كنتم مؤمنين ملحظ آخر. يقول العلماء إن الجواب محذوف يدل عليه ما قبله، وهو قول الله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى تقدير، وعلى هذا فتقدير الكلام إن كنتم مؤمنين فتوكلوا، يعني وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فتوكلوا، حتى يأتي جزاء الشرط المذكور في قوله تعالى إن كنتم، إن كنتم مؤمنين يحدث ماذا؟ أين جزاء هذا الشرط؟ يقول علماء رحمة الله عليهم في مثل هذا الترتيب لا يحتاج إلى جواب اكتفاء بما سبق، وهذا من بلاغة القرآن العظيم، نحن لا ننتظر هنا شيئا معلقا تتم به الجملة. أنت عندما تقول إن تذاكر وتقف تسكت لا تأتي بالجزاء، ينتظر السامع منك شيئا، وإن أطلت السكوت والصمت سيطالبك بالجزاء، يعني إن قلت إن تذاكر وسكت وطال بك صمت سيقول لك يحدث ماذا؟ تقول تنجح تأتي بالجزاء. ولكن عندما تسمع قول الله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وتسكت لا يطالبك أحد بجزاء، لأنك أنت تفهم ما هنالك على حسب ما سبق ذكره في قول الله تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فأنت تحس أنك لا تحتاج إلى شيء وأن الجملة قد تمت بتمامها ولا تحتاج إلى شيء، وهذا أولى، أولى من التقدير، لأن الأصل عدم الحذف، الأصل في الكلام عدم الحذف، أن يأتي الكلام تاما من غير حذف، هذا هو الأصل في الكلام. فإذا أنت قدرت محذوفا فقد خرجت على الأصل، فإذا كان يمكن أن لا تقدر محذوفا ويبقى الأمر على ما هو عليه فما المانع أن يكون كذلك، لأن الأصل عدم الحذف. وإذا مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب، إن كنتم مؤمنين معلوم، معلوم أن هذا التركيب يدل عليه ما قبله في قول الله تعالى في مثل هذه الآية وفيها خاصة وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، لا تحتاج أنت إلى جواب ولا جزاء للشرط. وهذا أولى من أن تقدر محذوفا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فتوكلوا، لأن الأصل عدم الحذف. هذا كان من قول أصحاب موسى عندما أمر بني إسرائيل أن يدخلوا على الجبارين القرية فأبوا وأن يقتحموا عليهم الباب، فقال هؤلاء من أصحاب موسى رجلان أنعم الله عليهما، قال هذا القول الذي مر وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فهو يفيد أن التوكل من الإيمان ومن مقتضيات الإيمان، كما لو قلت إن كنت كريما فأكرم الضيف، إن كنت كريما فأكرم الضيف، يبقى إذن إكرام الضيف من الكرم، لأن إن كنت كريما فأكرم الضيف، لأن إكرام الضيف هذا مطلوب، ولأن إكرام الضيف من الكرم، فأنت إن كنت كريما لابد أن تكرم الضيف. فكذلك إن كنتم مؤمنين، فإذن التوكل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إذن فلا يتم الإيمان إلا بالتوكل، وعليه فكمال الإيمان في كمال التوكل، وانتفاء الإيمان بانتفاء التوكل، ونقص الإيمان بنقص التوكل. يعني إيمانك على قدر توكلك، إذا كان توكلك توكلا حقيقيا كاملا فإيمانك حقيقي كامل، وإذا كان إيمانك على لحو من النقص فإيمانك كذلك، كما قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم عنه: أليس الله بكاف عبده؟ بلى كاف، الله تبارك وتعالى يكفي عبده. يقول العلماء ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: العبودية هنا تستلزم الكفاية، وعلى قدر العبودية تأتي الكفاية، فإذا أتيت بعبودية كاملة أتتك كفاية كاملة، وإذا أتيت بعبودية ناقصة أتتك كفاية ناقصة، فكفايتك على قدر عبوديتك. الكفاية يعني يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من شأن أعدائك ومن شأن دنياك ومن الهموم والغموم وما أشبه على قدر عبوديتك. أليس الله بكاف عبده؟ فعلى قدر العبودية تكون الكفاية، عبودية كاملة كفاية كاملة، عبودية ناقصة كفاية ناقصة، وكذلك الشأن في التوكل. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إذا انتفى التوكل بالكلية انتفى الإيمان بالكلية. الآية الثانية قول الله جلت قدرته: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. معلوم إن إنما أداة حصر، وهي لإثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. إنما المؤمنون يعني الذي سيأتي من صفاتهم مقصور عليهم، فهو مثبت لهم منفي عمن عداه، فالذي لا توجد فيه هذه الخصال وهذه الصفات ليس من هؤلاء ولا من زمرتهم ولا هو من المؤمنين، وهذه الصفات وهذه الخصال مخصوصة ومقصورة ومحصورة في هؤلاء المؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه أول خصلة من خمس خصال ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآيات من صفات المؤمنين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت لما فيها من تعظيم الله تبارك وتعالى، كالرجل الذي يهم بالمعصية فيقال له اتق الله، فإذا قيل له اتق الله أخذه ما أقبل وأدبر وعاد إلى الله، وذهب عن عينيه ما هنالك من الغشاوة التي تأتي بسبب الغفلة، ويفيق ويستيقظ ويعود إلى الله تبارك وتعالى. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، كما كان في الحديث الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، الرجل الذي كان من ابنة عمه على القصة المعروفة المشهورة، فكان منها كما يكون الرجل من أهله، فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت من مخافة الله تبارك، فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، هذا في ضد المؤمن، أولئك المنافقون إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. وأما هؤلاء المؤمنون فيقول الله تبارك وتعالى فيهم: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوب، خافت وأشفقت وأنابت ورجعت إلى الله تبارك وتعالى. الوصف الثاني: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذا دليل على أن الإنسان قد ينتفع بتلاوة غيره أكثر مما ينتفع بتلاوة نفسه، يعني يمكن الإنسان أن يسمع القرآن من غيره فيستفيد ويتحصل على فائدة أكبر من التي يتحصل عليها إذا ما جلس هو يقرأ لنفسه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي، فقال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. قال: فالتفت فإذا عيناه تدرفان صلى الله عليه وسلم، يعني التفت فوجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكي من التأثر. قال: حسبك، يعني يكفي هذا. فالتفت فإذا عيناه تدرفان صلى الله عليه وسلم. الوصف الثالث من أوصاف المؤمنين الخمسة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في تلك الآيات، قول الله تبارك وتعالى: وعلى ربهم يتوكلون، يعني يعتمدون على الله لا يعتمدون على غيره، وهذا هو الشاهد، وكل الآيات شاهد. الوصف الرابع: الذين يقيمون الصلاة، يعني يأتون بها كاملة قائمة. والصلاة اسم جنس فتشمل الفرض والنفل. يقيمون الصلاة يعني الصلاة المفروضة، ويقيمون أيضا الصلاة النافلة، وتهجدون لله تبارك وتعالى. الوصف الخامس: ومما رزقناهم ينفقون. ومن ما، ومر ذكر أن الحرف هنا النون الساكنة أتى بعدها ميم، فتعرف أن الحكم حينئذ هو الإدغام بغنة. ولذلك عندما تقرأ ومما لا تقول أنت حين القراءة ومن ما، ولكن عند التجريد من أجل أن نفهم هي من في الأصل، نريد أن نفهم من هذه ما هي، ما حالها، هل هي للتبعيض أم لبيان الجنس أم ماذا هي، فنريد أن نفهم. ولكن عندما تقرأ ومما رزقناهم، يعني ومن ما ومن الذي رزقناهم ينفقون، فمن هذه هل هي للتبعيض، فيكون المدح هنا لمن أنفق بعض المال وأمسك بعضه، ومن ما يعني من هنا للتبعيض. يبقى إذن المعنى أن الله سبحانه وتعالى يمدح، يقول: إنما المؤمنون، ثم في آخر هذه الخصال يقول: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يعني يخرجون بعضا مما رزقناهم، فيكون المدح هنا واقعا على الذين ينفقون بعض المال لا كله. أم هي لبيان الجنس، يعني ومن جنس ما رزقناهم ينفقون، فإذا كانت لبيان الجنس يكون المدح واقعا على الذي ينفق البعض والذي ينفق الكل، وهذا هو الذي يختاره العلماء رحمة الله عليهم، وهذا هو الذي فعله أبو بكر رضوان الله عليه، وفعله عمر، وهما معا ممدوحان كما هو معلوم. عندما ندب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصدق، يقول عمر: فصادف ذلك بقدر الله مالا عندي، وكان ينافس أبا بكر رضوان الله عليهما. قال: فقلت: إني أسبق اليوم أبا بكر إن كنت سابقه يوما، لأنه صادف هذا الحث على الإنفاق والصدقة مالا عنده. قال: فذهبت إلى بيتي فقسمت المال قسمين، وأتيت بنصف المال، فقلت: يا رسول الله، هذه صدقتي. قال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم مثله، فدعا لي بخير. جلس، جاء أبو بكر رضوان الله عليه يحمل صدقته، فقال: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: والله لا نافستك في شيء بعدها أبدا. وقلنا إنه هل بالضرورة الذي يتصدق بماله كله يكون أكثر عددا في ماله وفي عطائه من الذي يتصدق بالنصف؟ أبدا. يمكن أن يتصدق الإنسان بنصف ماله، أن يتصدق الإنسان بنصف ماله ويكون أكثر ممن تصدق بماله كله ولكنه أقل منه أجر. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي صح عنه: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف يسبق درهم واحد 100,000 درهم؟ قال: رجل عنده مال كثير فتصدق من عرض ماله 100,000، ورجل ليس عنده إلا درهمان تصدق بأحدهما. ضربنا المثل، قلنا إن رجل عنده 10 ملايين فتصدق ب5 ملايين وأتى بها صدقة، ورجل عنده جنيهان فتصدق بواحد منهما، سبق درهم 100,000 درهم، هذا الجنيه يكون سابقا في العطاء من الله تبارك وتعالى لذلك القدر من المال. كيف؟ لأن هذا لا يملك إلا هذين، لا يملك إلا هذين الجنيه. الشيء الآخر أنه عندما ينقص ماله إلى النصف وهو قدر محدود ضئيل جدا كما ترى يؤثر فيه، يعني هذا الجني عندما يخرج يؤثر في المجموع. وأما الآخر فإنه وإن أخرج 5 ملايين فما زال عنده 5 ملايين، وتالي يعني والله أعلم إنها مبلغ كبير يعني ممكن يكفيه في بعض الحاجات يعني. فإذا لا يشترط أن يكون الذي يتصدق بماله كله أكثر عددا في ماله من الذي يتصدق بالنصف، بل يكون من تصدق بالنصف أو بالربع أو ما أشبه أكثر ممن تصدق بماله. هذا هو ما أجد، رجل ليس عنده إلا درهمان تصدق بأحدهما، سبق درهم 100,000 درهم كما قال المختار صلى الله عليه وسلم. الآية التي بعدها: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي المراد به الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخاطبه الله تبارك وتعالى حينا بوصف النبوة وحينا بوصف الرسالة، تارة يقول يا أيها الرسول يا أيها النبي. هناك ملحظ آخر في فضل وشرف رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن الله تبارك وتعالى لم ينادي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن مطلقا باسمه المجرد. عندما ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجردا كان في سياق خبري لا في سياق إنشائي، يعني لم يكن في حال نداء، لم يقل له يا أحمد ولا يا محمد، وإنما ذكر اسم أحمد وذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل الخبر لا على سبيل النداء. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم. يقول الله تبارك وتعالى في كلام المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يقل له في القرآن مرة واحدة يا محمد أو يا أحمد، ونادى جميع الأنبياء بأسمائه، قل يا آدم يا نوح يا موسى يا إبراهيم يا عيسى يا هود، يخاطبهم جميعا ويناديهم بأسمائهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا الإله الرسل كلا باسمه، ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي صلى الله عليه وسلم. يدعوه الله تبارك وتعالى مرة بوصف الرسالة عندما يأمره بالبلاغ، عندما يناديه من أجل أن يبلغ يأمره أن يبلغ يصفه بالرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فيناديه بوصف الرسالة. وأما عندما تكون الأحكام خاصة فالغالب أن يناديه بوصف النبوة: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فعندما يكون في الأحكام الخاصة يناديه بوصف النبوة، وعندما تكون الأحكام مبنية على البلاغ يناديه بوصف الرسالة: يا أيها النبي. النبي فعيل بمعنى مفعل بفتح العين ومفعل بكسرها، يعني منبأ ومنبئ، منبأ من ربه جلت قدرته بشرعه ينبئه الله به، فهو منبأ بشرع الله، وهو منبئ بشرع الله تبارك وتعالى ينبئ به خلق الله في أرض الله. يا أيها النبي حسبك الله، الحسب الكافي، حسبك كافيك، الحسب هو الكافي، وحسب حسبك الله خبر مقدم ولفظ الجلالة مبتدأ مؤخر، حسبك الله يعني الله حسبك، ما الله إلا حسبك، ويجوز العكس فتكون حسب مبتدأ ولفظ الجلالة خبره ويكون المعنى ما حسبك إلا الله. يا أيها النبي حسبك الله، يعني يا أيها النبي ما حسبك إلا الله، وهذا هو الأرجح إن شاء الله. ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حسبك الله يعني كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين. من اسم موصول كما هو معلوم مبني على السكون، ومن اتبعك من المؤمنين. ترتيب الآية الآن: يا أيها النبي حسبك الله كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين. هل التقدير هنا في العطف يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، أو التقدير يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين؟ فالله حسبك وحسب وكافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين، أو التقدير يا أيها النبي كافيك الله وكافيك من اتبعك من المؤمنين. تقديران للعلماء، وهو معترك من المعتركات العقدية بين أهل العلم فالتفت إليه، فإن فيه وجوها من وجوه العلم بملحه ودقائقه، نسأل الله أن يعلمنا أجمعين. من هنا كما ترى معطوف على لفظ الجلالة، يقولون الرأي الأول يقول إن حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، فتكون من معطوف على لفظ الجلالة، يا أيها النبي حسبك الله، حسبك الله ومن، فمن معطوف على لفظ الجلالة يعني حسبك الله وحسبك وحسبك من اتبعك من المؤمنين. تقول لأصحاب هذا الرأي لماذا تذهبون إليه، فيقول لأن لفظ الجلالة أقرب والعطف على أقرب مذكور، يعني يقول نعطف هنا من اتبعك، نعطفها على ماذا؟ نعطفها على لفظ الجلالة فهي أقرب، ولا نعطفها على الكاف، فيكون حسبك الله وهو حسب وكافي من اتبعك من المؤمنين، فهو حسبك وحسب من اتبعك. يقولون لا، لماذا نصير إلى العطف على البعيد ونترك القريب، فنعطفها على لفظ الجلالة، وإذن يصير التقدير حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. هذا قول. القول الثاني قالوا لو كان العطف على الكاف في حسبك لوجب إعادة الجار كقوله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فقالوا لو أن الأمر كان كذلك فكان لابد من العطف مع إعادة الجار كقول الله تبارك وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيدك بنصره وبالمؤمنين، فالله أيد رسوله بالمؤمنين، أيده الله تبارك وتعالى وأيده الله تبارك وتعالى بالمؤمنين، فيكونون حسبا له هنا كما كان الله حسبا له، وهذا ضعيف الذي مر ذكره ضعيف. هذه حججهم، حجج أصحاب هذا الرأي الذين يقولون إن من اتبعك من معطوفة على لفظ الجلال، فيكون التقدير عندهم يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين. هذا الرأي ضعيف. لماذا؟ أولا قولهم عطف عليه لكونه أقرب ليس بصحيح، يكون العطف أحيانا على شيء سابق بلا حرج في نظم لغة العرب، حتى إن النحويين قالوا إن تعددت المعطوفات، إذا تعددت المعطوفات يكون العطف على الأول، إذا تعددت المعطوفات يكون العطف على ماذا؟ على الأول، على الأبعد أو على الأقرب؟ على الأبعد، فلا حرج. فقضية أن نعطف على لفظ الجلالة لأنها أقرب مذكور قضية لا يساندها النحاة أصلا. الأمر الثاني أنهم يقولون لو أنه عطف على الكاف لوجب إعادة الجار، وهذا لازم. يقول من الذي ألزم به؟ نحن نعلم أن ابن مالك رحمة الله عليه شيخ النحاة وصاحب الخلاصة صاحب الألفية يقول وعود خافض لدى عطف على الضمير خفض لازما قد جعل. قالوا لازم نعيد، ويحكي قولهم الشيخ، يحكي ابن مالك يحكي هذا الرأي ليس خاصا بهذه الآية، ولكن ويحكي عند النحاة أنه إذا أعدنا العطف على الضمير لابد أن احنا نعيد الخافض مرة أخرى، فيقول وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازم عند الشيخ ابن مالك. قال وليس عندي لمن الذي ألزم؟ قال وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا، ليس لازم أن نعيد الخافض. فعندما يقول ابن مالك هذا الكلام نقول له أنت تقول إن هذا في النظم والنثر قد أتى فيه برهان، فأين هو في النثر وأين هو في النظم؟ أما النثر فقراءة حمزة في قول الله تبارك وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بخفض الأرحام من غير إعادة الخافض، ولو كان لازما لكان واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام، ولكنه لم يأتي بإعادة الخافض، فعطف ولم يأتي بالخافض، الخفض هو حرف الجر يعني، ولم يعد حرف الجر، هذا في النثر. وأما في النظم فقول الشاعر وهو من شواهد سيبويه التي لا يعرف قائلها يقول فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا، فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا، التاء بتاع تشتمنا تكون مضمومة وتكون مكسورة، تشتمنا وتشتمنا. فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا، فاذهب فما بك والأيام من عجبي، فاذهب فما بك والأيام من عجبي. لم يقل فما بك وبالأيام من عجب، فعطف من غير إعادة الخافض كما ترى. إذن يقول الشيخ ابن مالك رحمه الله: وليس عندي لازما إذ قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا، فليس لازما أن نعيد الخافض عند العطف على الضمير كما مر. استدلالهم بقوله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، قال التأييد لهم غير الحسب، التأييد لهم غير كونهم حسبه، غير كونهم حسبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن معنى كونهم حسبه أن يعتمد عليهم، ومعنى كونهم يؤيدون أن ينصرونه مع استقلاله بنفسه، فهو لا يعتمد عليهم، بينهما فرق. والدليل قول الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى حينما يذكر الحسب يخلصه لنفسه، وعندما يأتي بغير ذلك فإن الله تبارك وتعالى لا يجريه على ما يجري عليه الحسب. مثل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، ما قالش حسبنا الله ورسوله. وأما في البدء يقول: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فذكر الإيتاء لله ولمن؟ وللرسول. ولكن في الحسب قصره على من؟ على الله، فقال: وقالوا حسبنا الله، لم يقل ورسوله، مع أنه ذكر الإيتاء لمن؟ لله ورسوله. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فأتى بالإيتاء مرة أخرى، بالإيتاء من الفضل مرة أخرى، وأثبت الإيتاء لمن؟ للرسول. ولكن عند ذكر الحسب يستقل به الرب سبحانه، ففرق بين الحسب والإيتاء. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فكما أن التوكل لا يجوز إلا على الله، فكذلك الحسب لا يمكن أن يكون غير الله تبارك وتعالى حسبا، فلو كان لجاز التوكل على غير الله، ولكن الحسب هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي عليه يتوكل المتوكلون. يبقى وجه أخير في دفع قول من قال إن معنى الآية: يا أيها النبي حسبك الله وحسبك وحسبك من اتبعك من المؤمنين. الوجه الأخير في الرد وجه ظاهر جدا بفضل الله، وهو قول الله تبارك وتعالى: ومن اتبعك. ما يمنع أن يكون الصحابة حسبا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا هو أنهم تابعون، فكيف يكونون تابعين له وهو متبوع، هو متبوع لهم وهم تابعون له صلى الله عليه وسلم، ثم يكون الحسب مصروفا إليه، كيف؟ فقوله جلت قدرته: ومن اتبعك، لأنهم تابعون له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انتفى أن يكونوا كافين. إذ كيف يكون المتبوع كافيا للتابع؟ إذ كيف يكون التابع كافيا للمتبوع؟ لا يمكن. فإذن هذا القول مردود بالنظم القرآني في قول الله تبارك وتعالى: ومن اتبعك من المؤمنين. الآية التي تليها: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هي جملة شرطية تفيد بالمنطوق، بالمنطوق الظاهر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، تفيد أن من يتوكل على الله فإن الله يكفيه مهماته وييسر له أمره، فالله حسبه، ولو حصل له بعض الأذية فإن الله تبارك وتعالى يكفيه الأذى، والرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، ومع ذلك يصيبه الأذى ولا يحصل له المضرة. يعني ما الذي ضره؟ لقد وصل إليه الأذى، وضع التراب على رأسه الشريف، ووضع القدر بين كتفيه وهو ساجد، وخنق حتى وقع لظهره وجب كما يجب الحائط، ثم كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقة المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وجرح في جنبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أذية وقعت وصلت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لم تحصل بها مضرة، لم تحصل بها مضرة، فصلى الله وسلم عليه. لماذا لم تحصل له مضرة وإن وصل إليه الأذى؟ لأن الله حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين فإن الحسب هنا يكون كافيا جدا. النتيجة: لمن اعتمد على الله أن يكفيه ربه المؤمنة. والآية تفيد بالمفهوم هذا من حيث المنطوق الظاهر. وأما من حيث المعنى الذي تستخلصه من باطن الآية، لا من باطن الآية على حسب كلام الدراويش، ولكن أن لها باطن وظاهر لا، ولكن المنطوق والمفهوم كالظاهر والباطن. فأما المفهوم أن من توكل على غير الله خذل، يقول الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسب. عندما تقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، تفهم من الظاهر المنطوق أن من أراد الله به خيرا فوفقه في الدين، وتفهم من المفهوم، من المفهوم يعني من غير الظاهر، أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين، وأن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. هذا هو المفهوم، وكذلك الشأن هنا. يقول الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الآية تفيد بالمفهوم أن من توكل على غير الله خذل، من توكل على غير الله خذل، لأن غير الله لا يكون حسبا، فمن توكل على غير الله تخلى الله عنه وصار موكولا إلى هذا الشيء ولم يحصل له مقصوده، وابتعد عن الله بمقدار توكله على غير الله. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، بقية الآية، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذا الحديث رواه البخاري والنسائي، هو حديث صحيح كما هو معلوم، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن فرغ من غزوة أحد وبعد أن أصاب المسلمين فيه ما أصابهم بسبب مخالفتهم لأمر نبيهم صلى الله عليه وسلم، ذهب أبو سفيان ومن معه من الكفار فرحين، فلما كانوا بمبعدة من المدينة قال بعضهم لبعض والله ما صنعتم شيئا، لا الرجال قتلتم ولا النساء أردفتم، فما صنعتم شيئا. قالوا وما العمل؟ قالوا نعود مرة أخرى من أجل أن نجهز عليهم ونسبي نساءهم. كان هناك ركب قادم في اتجاه المدينة، فحمله الكفار هذه الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني لغزوة أحد بعد أن قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهداء أحد رضوان الله عليهم، نادى الرسول صلى الله عليه وسلم بالتجهز للخروج للقاء العدو. ومن عجب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يشهد معنا الموقعة بالأمس فلا يخرج معنا، لا يخرج إلا من كان معنا بالأمس. سبحان الله، لن يخرج معه إلا من كان، يعني لن يخرج مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الحالة إلا من كان جريحا أو كان مجهدا أو كان تعبا. فكان بعض الأصحاب رضوان الله عليهم عندما خرجوا امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون يحمل بعضهم بعض. هذا جيش يخرج للقتال؟ نعم يخرج للقتال، ولا يخرج إلا، لا يخرج إلا من شهد معنا الموقعة بالأمس. يقول الله تبارك وتعالى في حق هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، كلمة القرح كلمة موحية بنفسها لا تحتاج مزيد تفسير ولا بيان ولا تعليق ولا شرح ولا بيان غريب ولا شيء، هي عندما تتأمل فيها بجرسها تعطيك مدلولها. يقول الله تبارك وتعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. خرجوا يحمل بعضهم بعضا ويتعاقبون وهم في غاية التعب، جرحى ومجهدون وتعبون، حتى نزلوا مكان يسمى حمراء الأسد، ولذلك تسمى غزوة حمراء الأسد، بعد يوم واحد من غزوة أحد بعد الانكسار الذي كان في غزوة أحد. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم يتبع الجيش المنتصر. انظر، الجيش المهزوم يتبع الجيش المنتصر يريد أن يوقع به الهزيمة، وهذا الجيش لم يخرج عن عدده الذي كان عليه، بل هو قد اقتص منه من ذهب شهيدا. فمنادي الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي فيهم ألا يخرج إلا من كان معنا بالأمس في الموقع. فخرجوا حتى نزلوا بحمراء الأسد، لما سمع بهم أبو سفيان ومن معه مضوا إلى مكة، وقذف الله في قلوبهم الرعب ولم يفكروا في أن يعودوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أتاه الخبر نادى فيهم بالخروج. يقول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس، أي الركب الآتي، إن الناس، فالناس الأولى غير الناس الثانية. الذين قال لهم الناس إن الناس، الذين قالوا سوى الذين دخلت عليهم إن، الذين قال لهم الناس إن الناس، الذين قال لهم الناس، الذين قالوا هم الركب الذين حملهم أبو سفيان الرسالة. إن الناس هذه تعود إلى أبي سفيان ومن معه، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني قالوا إنهم سيعودون ويستأصلون الرجال ويسبون الذرية والنساء وينعبون الديار والأموال، إرجاف. الذين قال لهم الناس إن الناس، يعني إن أبا سفيان ومن معه. كلمة الناس هنا يمثل بها الأصوليون للعام الذي أريد به الخصوص، لأن لفظ الناس لو أخذ على إطلاق إن الناس يعني يشمل الناس جميعا، يعني عندما تقول قال الناس كذا، هل جميع الناس قالوا؟ الذين قال لهم الناس الركب، فأطلق العام وأراد الخاص، فهذا هو العام الذي يراد به الخصوص. الذين قال لهم الناس يعني الركب، إن الناس يعني أبا سفيان ومن معه، فهذا من العام الذي أريد به الخصوص. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، هذه خطيرة جدا، هذه الآية كنز الكنوز. وهذا الكلام الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذا القول الشريف يقول عنه ابن عباس، وهو لا يمكن أن يكون من مجالات الرأي التي تسبح فيها العقول، وإنما هو بلا شك له حكم المرفوع. عندما ألقي إبراهيم في النار قال ماذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وعندما قال الناس لمحمد ومن معه من الصحابة رضوان الله: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قالوا ماذا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذلك عند الخوف، فهذه الآية مخصوصة بحالات الخوف، فمن وقع في حالة من حالات الخوف فهذا ذكره: حسبنا الله ونعم الوكيل. تأتيه العلاوات التي ذكرت بعد: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، نعمة وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فهذه كلها علاوات تأتي لمن يقول هذا القول الشريف: حسبنا كافينا ونعم الوكيل. نعم فعل ماض كما هو معلوم، الوكيل هو فاعل، والمخصوص محذوف تقديره هو، أي الله. نعم الوكيل هو المخصوص بالمدح، نعم الوكيل هو أي الله، والوكيل المعتمد عليه سبحانه، يطلق عليه اسم الوكيل أيضا، وهو أيضا موكل. والوكيل في مثل قوله ونعم الوكيل، وفي قوله وكفى بالله وكيلا، وفي قول الله تبارك وتعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، تطلق على الموكل. التوكيل هنا ليس المراد به إنابة الغير فيما يحتاج إلى الاستنابة فيه، فليس توكيله سبحانه من حاجة له، بل المراد بالتوكيل الاستخلاف في الأرض لينظر كيف يعملون، في قوله تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها، لأنك عندما توكل أحدا أنت في حاجة إلى من توكله على صورة من الصور. فإذا يقول قال الله تبارك وتعالى: فقد وكلنا بها قوما، هذا التوكيل ليس عن حاجة، ولكن من أجل أن يجعل مقام الاستخلاف عندهم لينظر كيف يعملون. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، هذا كلام عبد الله بن عباس في صحيح البخاري وعند النسائي، وليس له إلا حكم واحد وهو الرفع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما رأيت أخي الحبيب، التوكل من الفرائض، والوجه أنه من الفرائض أن الله تبارك وتعالى علق الإيمان بالتوكل في قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين، فعلق الله تبارك وتعالى الإيمان بالتوكل، فدل على أن التوكل فرض. وأيضا هو من شروط الإيمان من قوله تعالى إن كنتم مؤمنين، وقد مر وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أنه على قدر التوكل يكون الإيمان، فإذا كنت متوكلا توكلا كاملا فإيمانك كامل، وإلا فعلى حسب التوكل. آية الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، المراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل، وإلا فالإنسان يكون مؤمنا وإن لم يتصف بهذه الصفات، قد لا تجتمع جميع هذه الصفات في الإنسان ويكون مؤمنا، ولكن الذين وصفوا بهذه الصفات مجتمعة فهؤلاء هم المؤمنون الذين نعتهم الله تبارك وتعالى بنعت الإيمان الخالص، وهؤلاء الذين نسأل الله أن يجعلنا منهم برحمته وهو أرحم الراحمين. ومر أيضا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وأن الحسب لا يكون إلا الله ولا يكون إلا لله، لا يكون إلا الله ولا يكون إلا لله. ومر بطلان قول من قال يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، بل يا أيها النبي كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومر ما فيها من المفهوم أيضا أن الإنسان إذا لم يتوكل على الله تبارك وتعالى خذل، لأنه إذا لم يتوكل على الله فإن الله لا يكون حسبه، وحينئذ يأتي إليه الخذلان. وهذه الكلمة العظيمة التي ذكرت في حديث عبد الله بن عباس وعظم شأن هذه الكلمة، وهي حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا، الحسب هو الكافي، كافينا الله ونعم الوكيل هو، لأن المخصوص بالمدح يمكن أن يكون محذوفا هنا إلا إذا أخذت لفظ الوكيل على أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وهو كذلك وهو صفة من صفاته، فتقول حسبنا الله كافينا الله ونعم الوكيل هو الله ونعم الوكيل هو. هذه الكلمة العظيمة قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فجاءتهم العلاوات المذكورة في الآيات، فكل من أتاه شيء من الخوف فعليه أن يكثر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل، وليس كما يصنع الجهال. الجهال يظنون أن حسبنا الله ونعم الوكيل تستخدم في النكاية، يعني إذا ظلمه إنسان فهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. إيش معنى هذا؟ إيه ما معنى حسبنا الله ونعم الوكيل فيه؟ هذه تقال عند المخافة، يعني عندما يخاف الإنسان من إنسان، عندما يخاف الإنسان من خطر، عندما يخاف الإنسان من أمر مستقبلي يمكن أن يقع عليه أو يصيبه بما يكروه أو بسوء من أي شيء، عندما يخاف الإنسان من شيء فعليه أن يكثر من قول حسبنا الله ونعم، يعني كافينا وراعينا وكالئنا الذي نحن بنظره والذي نحن برعايته وحفظه وكلاءته هو الله ونعم الوكيل هو، يعني نعم من يوكل في الأمور هو الله. فالإنسان يقولها عندما يأتيه بعض الفزع بعض الخوف، وهي كلمة الكلمات العظيمات عند المخافة من شيء وعند الفزع إلى رب الأرض والسماوات على هدي ونهج سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فيه دليل على زيادة الإيمان ونقصه، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، الإيمان يزيد وينقص، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين اهتدوا زادهم هدى، فكلما اهتدى الإنسان زاده الله تبارك وتعالى هدى، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالحسنات والطاعات وينقص بالمعصيات والزلات، ينقص الإيمان ويزيد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 64 شعبة، أدناها علاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، فهي شعب كما ترى، فكلما حصلت من شعب الإيمان الكثير زاد إيمانك، وكلما ضاعت منك شعب من شعب الإيمان قل إيمانك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الإيمان به سبحانه وتعالى، فهذا هو سبب الكفاية للعباد في الأرض. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.